بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل وعلا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فتتميما لحديثنا بالأمس عن الأعمال التي تعمل في هذه الأيام الفاضلة، إذ نحن الآن في آخر نهار اليوم 26 من شهر رمضان، وما هي إلا سويعات ونقبل على ليلة 27 من رمضان، وهي ليلة يرجى أن تكون من أعظم ليالي السنة، بل إن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب رضي الله عنه كان يجزم بأن هذه الليلة هي ليلة القدر، ولكن الله عز وجل قد أخفاها عن نبيه صلى الله عليه وسلم، فكذا نقول بعده: لا نجزم بليلة أنها ليلة القدر، لكن نقول نرجو ويتحرى أن تكون هذه الليلة ليلة القدر. أيها الإخوة، إن من أعظم العبادات التي تفعل في مثل هذه الأيام وفي هذه الأوقات عبادة الدعاء لله سبحانه وتعالى، وقد بين الله سبحانه وتعالى في كتابه أن الدعاء في مثل هذه الأوقات له مزية ليست لغيره من الأوقات، فإن الله سبحانه وتعالى حينما ذكر آيات الصيام وفرض صيام رمضان ذكر بين هذه الآيات وفي ضمنها وفي أثنائها آية في الدعاء، وهي قوله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقد استدل العلماء رحمهم الله تعالى من ذكر هذه الآية بين آيات الصيام ورمضان أن لرمضان والصيام أثر في الدعاء، أثر في إجابته، وأثر في استحبابه وتأكده. وإني ذاكر لك بعضا من الأوقات الفاضلة التي جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم فيها إجابة الدعاء في مثل هذه الأيام. فمن ذلك ما صح عنه صلى الله عليه وسلم عند الترمذي وغيره أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم، وعد من هؤلاء الثلاثة، قال: والصائم حتى يفطر. فقوله صلى الله عليه وسلم والصائم حتى يفطر، حتى هذه لانتهاء الغاية، فدل على أن للصائم دعوة تستجاب ولا ترد، وأن منتهاها حال فطره، فما دام ممسكا عن الأكل والشرب وسائر المفطرات قبل أن يفطر فإن له دعوة، هذه الدعوة لا ترد. ثلاثة لا ترد دعوتهم، والصائم حتى يفطر. وبين للنبي صلى الله عليه وسلم أمرا آخر يدل على أن مفهوم الغاية غير معتبر، فقد بين للنبي صلى الله عليه وسلم أن للصائم دعوة عند فطره تستجاب كذلك، فقد صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم عند ابن ماجه وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: للصائم دعوة لا ترد عند فطره. إذن فإن دعوته لا ترد قبل فطره، ودعوته عند فطره لا ترد كذلك. ولما تكلم شراح الحديث عن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم عند فطره، قال بعضهم إن المراد أي قبيل فطره، وقال بعضهم بل عند ابتدائه الأكل. فلو أن المرأة دخل عليه وقت الإفطار بغروب الشمس ثم شرع بالأكل ثم دعا الله عز وجل وابتهل إليه ورجى ما عنده سبحانه وتعالى، فإنه داخل في هذا الفضل فيما هو ظاهر الحديث كما ذكر ذلك أهل العلم رحمهم الله. إذن هذه ثلاثة مواضع، وأزيد عليها موضع الرابعة، وهو أن ليلة القدر يتحرى فيها المسلم الدعاء كثيرا، فإن أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سألت زوجها نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم أرأيت إذا أدركت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم زوجه وأرشد أمته بعد ذلك أن من أفضل ما يفعل في ليلة القدر وفي مثل هذه الليالي سؤال الله عز وجل مطلق السؤال، وخاصة هذا السؤال إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وجاء في حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه الذي أورده أهل العلم واحتجوا به وأوردوه في سياق فضائل رمضان، وإن كان من أهل العلم من تكلم في إسناده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ذكر شهر رمضان قال فأكثروا فيه من خصلتين ترضون بهما ربكم، وخصلتين لا غنى لكم عنهما. فأما الخصلتان اللتان ترضون بها ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله والاستغفار، وأما الخصلتان اللتان لا غنى لكما عنهما فتسألون الله عز وجل الجنة وتستعيذون بالله من النار. في هذا الحديث حديث سلمان رضي الله عنه بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أمرين: الأمر الأول أن شهر رمضان كله من أوله إلى منتهاه هو مما يستحب فيه الدعاء، لقوله صلى الله عليه وسلم فأكثروا فيه من خصلتين ترضون بها ربكم وخصلتين لا غنى لكم عنهما. والفائدة الثانية نأخذ من هذا الحديث أن من أعظم وأفضل وأجمل جمالا وإجمالا أن من أفضل وأكمل وأجمل الدعاء أن تدعو الله عز وجل بسؤاله الجنة والاستعادة من النار. إذن أكمل الدعاء أن تدعو بهذين الأمرين مع الاستغفار له سبحانه وتعالى. فهذه الكلمات الثلاث: أستغفر الله اللهم إني أسألك الجنة واللهم إني أعوذ بك من النار، وصى وأكد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الناس أن يدعو بها في رمضان كله، وخاصة في مواقيت وأوقات الإجابة كعند الإفطار وفي الليل وقبله. إذن أيها الإخوة، إن الدعاء في العام كله فاضل، ولكن هذه الأيام أيام يتأكد فيها الدعاء أكثر، ويكون هذه الأيام الدعاء فيها مؤكد أشد من غيرها. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله عز وجل يحب الذي يلح عليه بالدعاء، وقد جاء عند ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جدوا بالدعاء، أي أكثروا من الدعاء له سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل يحب الملحين في الدعاء. قال أبو الدرداء رضي الله عنه جدوا بالدعاء فإن من أكثر طرق الباب يوشك أن يفتح له. إذن أكثر في هذه الأيام من دعاء الله عز وجل واستغفاره، واعلم أنه ما من دعاء يدعى لله عز وجل إلا وهو مستجاب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. فقد أحق الله عز وجل على نفسه حقا أنه ما من دعاء إلا وسيستجاب، ولكن كيف يكون إجابة الدعاء؟ بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقد صح عند الإمام أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يدعو إلا وأعطاه الله عز وجل واحدا من ثلاث خصال. إذن إجابة الله عز وجل الدعاء تكون بإعطاء واحد من خصال ثلاث. قال صلى الله عليه وآله وسلم ما من أحد يدعو بغير إثم ولا قطيعة رحم، هذا هو مانع إجابة الدعاء. ما من أحد يدعو بغير إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله عز وجل إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل له دعوته، هذه واحدة من الخصال وليست الإجابة الوحيدة، أن يعجل الله لك دعوتك، فما سألته أعطيته في الدنيا وما استعذت الله عز وجل منه كفيته في الدنيا، وإما أن يرد الله عز وجل عنه من السوء بمثل ما سأل، فيرد الله عز وجل عنك من الشر، ويرد الله سبحانه وتعالى عليك من الضرر، ويرد الله سبحانه وتعالى عليك مما لا تعلم مثل ما دعوت، وهذا خير لك عند ربك وأنت لا تدري. ولذلك كلما كان دعاؤك بأعظم كان الكف عنك إن أجيب دعاؤك من هذه الخصلة أعظم. فمن سأل دقائق الأمور ودوانيها كف عنه من السوء مثلها، ومن سأل عظائم الأمور وكمالها كف عنه من الشر مثل ما سأل. والخصلة الثالثة وهي خصلة يحبها الله عز وجل لبعض عباده، قال صلى الله عليه وسلم: وإما أن يدخرها الله له يوم القيامة. إذن أن يدخر الله عز وجل لك هذه الدعوة فإنها لا تضيع. إن من الناس من يأتيه الشيطان فيوسوس له، ويأتيه الشيطان ليفسد عليه عمله ويرد عليه اجتهاده وعبادته، فيقول: دعوت ودعوت فلم يستجب، فعجل على نفسه، وما يدري ذلك المسكين لجهله بشرع الله عز وجل أنه إن لم يأتي باعتداء في دعائه فإنه قد أجيبت دعوته على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحدى ثلاث خصال: إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يرد عنه من السوء مثل ما دعا، وإما أن تدخر له يوم القيامة. وكثير من الناس يضيع له مال في الدنيا، فإذا جاء يوم القيامة رد له ماله اقتصاصا ممن ظلمه وممن بغى عليه واعتدى عليه، فأيم الله إن لمن أخذه يوم القيامة لهو أنفع له وأسعد لقلبه مما فات عليه في الدنيا. إذن أيها الموفق انتبه لهذا الحديث العظيم، حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واجعله نصب عينيك دائما: ما من مسلم يدعو بغير إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله عز وجل إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل له، وانتبه هذه خصلة ليست هي إجابة الدعاء فقط، تكون بإعطائك المعجل، وإما أن يرد عنك من السوء بمثل ما دعوت. وقوله صلى الله عليه وسلم: يرد عنك من السوء بمثل ما دعوت، هو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يرد القدر إلا الدعاء. وقد أثبت الله عز وجل ذلك في كتابه، فإن ربنا سبحانه وتعالى يقول: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. هذه الآية أفرد جمع من أهل العلم مؤلفات مفردة في شرح معنى هذه الآية، منهم مرعي بن يوسف الكرمي، ومنهم الشوكاني وغيرهم، وذكروا فيها آثار السلف، ومنها ما جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال: إن الكتاب عند الله عز وجل كتابا، فالكتاب الذي عنده لا يتغير ولا يتبدل، وأما الكتاب الذي في السماء الدنيا وتنظر الملائكة فيه وينزل فيه القدر والملائكة يجرون بما فيه، فإن الله عز وجل يمحو فيه ما يشاء ويثبت، ومما يغيره الله عز وجل ما غيره سبحانه بسبب دعاء الآدميين، فإن الله عز وجل له في كل يوم شأن يبديه لا يبتديه. إذن هذه أيها الإخوة مسألة مهمة، وأعظم الأجر في استجابة الدعاء أن يكون ذلك عند ادخار الله عز وجل لك يوم القيامة. هذا الحديث فيه جملة لعلي أن أقف معها قليلا، وهي قول الله عز وجل، وهي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من مسلم يدعو بغير إثم ولا قطيعة رحم. هذا القيد قيد مهم، لأن من الناس من يمد يديه إلى السماء داعيا الله عز وجل فيذهب دعاؤه هباء منثورا، ولا يكون لدعائه أي أثر، ولا يتحصل له خصلة من هذه الخصال الثلاث مطلقة، وذلك إذا كان المرء معتديا في دعائه، وإذا كان ذلك المرء ظالما في دعائه. قد قال الله عز وجل: ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين. قال ابن عباس رضي الله عنه لما قرأ هذه الآية: الاعتداء في الدعاء وفي غيره. فإن من أعظم الاعتداء الذي نهى الله عز وجل عنه الاعتداء في الدعاء. وقد جاء في حديث عبد الله بن مغفل عند ابن ماجه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: سيأتي أقوام يعتدون في الدعاء. فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو الصادق المصدوق أن في آخر الزمان يأتي أقوام يعتدون في دعائهم، وأنهم في دعائهم هذا لا يؤجرون، بل ربما كان بعضهم مأزور غير مأجور، وآثم غير مبرور. وإني ذاكر لك خصالا من الاعتداء في الدعاء جاءت في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو بينها أهل العلم رحمهم الله. إن أعظم اعتداء في الدعاء أن تدعو غير الله سبحانه وتعالى. إن أكبر مصيبة أن تسأل غير الله. إن أكبر ذنب أن تسأل غير الله عز وجل وأن تشرك به. ألم تسمع قول الله عز وجل: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. الظالم هو المشرك كما قال الله عز وجل: والكافرون هم الظالمون. وقال لقمان عليه السلام: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. تعجب غاية العجب من امرئ يدعي حب الله عز وجل وأن قلبه ممتلئ بمحبة الله عز وجل والإيمان به والإقرار والتصديق بوحدانيته سبحانه وتعالى، ثم إذا كانت حاجة لذلك العبد توجه لا لله عز وجل وإنما توجه لأحد من المخلوقين، أين إيمانك؟ أين صدقك؟ والله إنك لظالم، ومن أضل ممن يدعو من دون الله ما لا يستجيب له، من لا يستجيب له. إذن أيها الإخوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند الترمذي: الدعاء هو العبادة. وقوله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة فيه حصر من جهتين: من جهة إضافة ضمير الشأن هو العبادة، وما قيل إن فيه تقديما للمعمول على العامل، وهذه إحدى صيغ الحصر الثلاث التي تدل على أن العبادة راجعة للدعاء. ولو تأملت سائر العبادات فكلها دعاء: الصلاة دعاء، الصيام دعاء، الزكاة دعاء، الحج دعاء، ما من عبادة إلا وفيها دعاء على سبيل الوجوب أو على سبيل النفع. إذن أيها الموفق، إذا دعوت فلا تدعو إلا الله، وإذا سألت فلا تسأل إلا الله. هكذا وصى النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنه، فقال: يا غلام، إذا سألت فاسأل الله، لا تسأل غير الله عز وجل. إن من الناس من يسأل أوثانا من دون الله، يسأل الجن ويسأل الشياطين ويسأل أوثانا ومجاهيل لا يعلمهم إلا الله عز وجل. أين إيمانك؟ أين إسلامك؟ أين محبتك لله عز وجل؟ أين تصديقك بخبر الله عز وجل في كتابه؟ لا يجتمع في قلب إيمان مشرك أبدا، لا يجتمع محبة لله عز وجل وتعظيم لغيره سبحانه وتعالى. إذن أيها الموفق، اسمع وصية رسول الله عز وجل لابن عمه عبد الله بن عباس: إذا سألت فاسأل الله، لا تسأل غير الله، لا تجعل على لسانك دعاء إلا له سبحانه وتعالى. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ والله لا يجيب إلا هو، والله لا يجيب الدعاء إلا هو، والله الذي لا إله غيره لن ينفعك أحد إلا الله، لا ينفعك تعظيم بشر ولو كان ذلك البشر يحبه الله سبحانه وتعالى، ولو كان نبينا وسيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم. ولذا فإن الله عز وجل إنما خاطب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأنها هو أن يدعو من دون الله. إذن هذا أعظم الاعتداء في الدعاء، وهو سبب في إبطال العمل ومحقه وإفساد جميع الأعمال أن تدعو غير الله سبحانه وتعالى. الصورة الثانية من الاعتداء في الدعاء ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تدعو بإثم أو بقطيعة رحم. ما من مسلم يدعو ما لم يدعو بإثم أو بقطيعة رحم. إن الذي يدعو بآثام فيسأل الله عز وجل أمرا حرمه الله عز وجل فإنه يكون معتديا، فلا يؤجر على دعائه بل يؤزر ويؤثم على هذا. ومن الاعتداء في الدعاء كذلك أن تسأل الله عز وجل ما يخالف قدره ويخالف حكمته. قال جمع من أهل العلم ومنهم ابن القيم: إن من سأل الله عز وجل ما يخالف قدره وحكمته فإنه من المعتدين في الدعاء. ومن أمثلة ذلك وما أكثر ما يكون الاعتداء في هذا الباب ما نسمع من بعض إخواننا عندما يسأل يقول: اللهم اجعلني في منزلة الأنبياء. لا يمكن، هذه منزلة لا يصلها إلا أنبياء الله وأصفياءه، وقد اصطفى الله أنبياءه، فلا تسأل منزلة الأنبياء. نعم تحشر مع الأنبياء، اسأل الله عز وجل أن يحشرك مع الأنبياء، اسأل الله عز وجل أن يشفع نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم فيك، اسأل الله عز وجل مصاحبة نبيك في الجنة كما سأل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسأل الله عز وجل ذلك، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم بذلك. إذن مصاحبة النبي لا أن تكون في منزلة النبي، فإن هذا يخالف قدر الله عز وجل وحكمته كما بينها أهل العلم رحمهم الله تعالى. من الاعتداء في الدعاء ما بينه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الاعتداء بسؤال جزئيات المسائل. جاء أن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مغفل سمع ابنه يدعو ويقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الداخل في الجنة. ربما كان ابنه سمع شيئا من أخبار بني إسرائيل أو شيء لا نعلم ما سبب هذا الدعاء، فقال له أبوه رضي الله عنه وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا بني إذا سألت فاسأل الله الفردوس الأعلى، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سيأتي أقوام يعتدون في الدعاء. إذن إذا أردت أن يكون دعاؤك كاملا وأن يكون دعاؤك تاما وأن يكون دعاؤك بعيدا عن الاعتداء، فاسأل الله عز وجل الجوامع من الكلم والجوامع من الدعاء. وإن أعظم وأجل جوامع الدعاء ما كان في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قول الله عز وجل عن المؤمنين الذين يقولون ربنا هب لنا، الذين يقولون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا الدعاء أيها الإخوة جاء عن عطاء وغيره من أهل العلم أنه من أعظم الدعاء، حتى قال أنس رضي الله عنه: إن هذا الدعاء هو أعظم الدعاء ولا زيادة عليه. فإنك تدعو الله عز وجل بأن يؤتيك في الدنيا حسنة وأن يؤتيك في الآخرة حسنة وأن يقيك عذاب النار، فدخلت في الدعاء الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يستكثروا منه، وهو الدعاء بالنجاة من النار. وقد جاء أن أيوب السختياني شيخ الإمام مالك رحمه الله تعالى صلى بالناس إماما في التراويح في مكة، فكان قنوته في حرم الله عز وجل يدعو بالدعاء الوارد في القرآن فقط. ومثله جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه بإسناد لا بأس به أنه كان يدعو في الخطبة بدعاء القرآن فقط. فأنت إذا أردت أن تدعو بالدعاء الذي ينفعك كمال النفع في الدنيا وينفعك كمال النفع في الآخرة، وتؤجر فيه على الاتباع وتؤجر فيه على التأسي وتؤجر على كمال الانتفاع كذلك، فتعلم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك ادعو بالدعاء الذي في كتاب الله سبحانه وتعالى. وسأذكر لكم دعاء في كتاب الله عز وجل جاء عن بعض السلف أنه كان يدعو به في كل يوم، بل جاء عن بعضهم أنه كان يجعله في صلاته، وهو قول الله عز وجل في صفة عباد الرحمن أنهم يقولون: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذا الدعاء فيه أن المؤمنين يسألون ربهم ويلتجئون إليه فيقولون ربنا، فسألوا فتقدموا بخلوص الدعاء له سبحانه، فلا يدعى إلا هو ولا يرجى إلا هو ولا يسأل إلا هو. وكمال الدعاء أن يكون قلبك منقطعا له سبحانه وتعالى. ربنا الذين يقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا، عندما تستشعر أن الهبة تكون بلا عوض وأن الله عز وجل يتفضل عليك بهذه النعمة فهي هبة منه سبحانه، فوهبك من غير مقابل وهو إعطاء من غير جزاء، فالله عز وجل كريم وكرمه وسع كل شيء وكرمه به نمشي وبه نرى وبه نسمع. ومن كرمه جل وعلا أن هدانا الإسلام، يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان. من كرمه سبحانه وتعالى أن دلنا على بيته وقصدنا مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم ويسر لنا الوصول ها هنا. من كرمه سبحانه وتعالى إدخاله لنا الجنة، فإنه يدخلنا الجنة بفضله ورحمته وكرمه وجوده وإحسانه، ووالله لا يدخلنا الجنة عملنا ولا يدخلنا اجتهادنا، وإنما هو فضله سبحانه وتعالى ورحمته. وذلك عندما تستشعر أنك تقول حتى في سؤال أمور الدنيا ربنا هب لنا، هب يا رب أنت المتفضل، يا رب أنت الكريم، يا رب أنت الجواد، يا رب أنت صاحب المنة، يا رب لا فضل لنا، إنما الفضل لك وحدك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. قرة العين هي استقرارها وطمأنينتها، فأنت تسأل الله عز وجل أن يهب لك من أزواجك، فيشمل ذلك أزواج الدنيا والآخرة. أما الآخرة فلا يكون للمرء أزواجا إلا أن يكون في الجنة، فإنه يكون له زوجة. وأما في الدنيا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث من السعادة، وذكر من هذه السعادة أن يرزق المرء زوجة صالحة في الدنيا. إذن أيها المسلم أنت تسأل الله عز وجل أن يهب لك الزوجة التي تقر عينك بها. انظر، هذا هو كمال الدعاء، لا تسأل جمالا، لا تسأل مالا، لا تسأل تفصيلا معينا، كل الأمر لله سبحانه وتعالى، واسأله أن تكون امرأة صالحة وأن تكون قرة عين لك، والله عز وجل أعلم بك من نفسك. قد يكون في بعض أوقاتها ضير وسوء، لكن العبرة بالخواتيم وأواخر الأمور. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. عندما تتأمل أنك حينما تسأل الله عز وجل قرة العين بالذرية، إن قرة العين بالذرية تارة تكون بالحرمان، وأبدأ بالحرمان قبل الإعطاء. إن من نعمة الله عز وجل على بعض الناس أن يحرمه الله سبحانه وتعالى الذرية، إذ من الذرية من يكون هلاك المرء بهم. ألم تكو قصة موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام، وقد كان نبيين عليهما الصلاة والسلام، فقتل رجلا لكونه خشي أن يكون مهلكا لوالديه. إذن قد يكون بعض الذرية سبب لهلاك والديه في الدنيا والآخرة، هلاك الدنيا بالهم والحزن وغير ذلك من الأمور الشديدة، وفي الآخرة بأن يكون سببا في إضلاله في الدنيا. إن من حكمة الله عز وجل أن يهب لبعض الناس إناثا، وأن يهب لبعض الناس ذكورا، ولو كشف القدر لكان الخير لك ربما في الإناث دون الذكور. قال قتادة بن دعامة السدوسي رضي الله عنه ورحمه، وهو أحد التابعين، رب جارية كانت خيرا لأهلها من أكثر من ولد. أنت لا تعلم أين قدر الله، ولذلك تقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. قد تكون ذرية ذكرا، وقد تكون ذرية أنثى، وقد تكون ذرية تزويجا بينهما ذكرا وأنثى، وقد تكون الذرية مرجأة لك ومنسأة يوم القيامة، فتكون قرة العين يوم القيامة. إذ لو كانت لك ذرية في الدنيا لكان فيه هلاكك وعطبك وسوء أمرك في الدنيا، لكن الله أراد بك خير إن دعوت الله عز وجل والتجأت إليه. إذن الذي يفهم معاني كتاب الله عز وجل لا يظن أن قوله سبحانه وتعالى ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين أنه إن استجيب أعطيت الولد فقط، لا، وإنما معنى ذلك ما ذكرت لك من المعاني في أول الحديث في الثلاثة وفي الآخره من النوعين أو الثلاثة. وهذا الولد الذي تقر به العين تختلف من شخص لآخر، فمن الناس من تقر عينه بولده ببره به، ومنهم من تقر عينه به برؤيته له وبنين شهودا، فقد امتن الله عز وجل على ذلك المشرك بأن كان بنوه عنده وليسوا مغتربين عنه، ومنهم من تقر عينه بولده بذكره به. من أراد أن يسأله في أثره فليصل والديه وليبر رحمه. قال أهل العلم: ومعنى أن يسأله في أثره أي أن يذكر بخير، فيذكر بخير بأشياء كثيرة، ومنها إذا رؤي ابنه وقد أحسن في عمله يقال غفر الله لك ولوالديك، وفي لهجتنا الدارجة إذا رأوا من معروف لرجل دعوا لوالديه وقال رحم الله والدا ووالدة أنجبتك. انظر كيف أن صلاح الابن قد يكون بعد وفاتك. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها أو ولد صالح يدعو له إما بالفعل أو بالقوة. إذن أيها الإخوة، هذا أحد الأدعية في كتاب الله عز وجل. ونرجع لما أكملنا به أول حديثنا، وهو ما يتعلق بالاعتداء في الدعاء. من صور الاعتداء في الدعاء التي بينها أهل العلم الاعتداء في الدعاء برفع الصوت فيه. وقد جاء عن زيد بن أسلم صاحب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومثله جاء عن عبد الملك بن جريج أحد التابعين من مفتي، بل هو كان مفتي مكة في زمانه رضي الله عنه، أنهم كانوا يقولون إن من الاعتداء في الدعاء رفع الصوت فيه. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيل. فرفع الصوت بالدعاء، والصلاة هنا تشمل الدعاء، فإنه من الاعتداء. لا ترفع صوتك، أقلوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة. فلذلك ذكر السلف كما ذكرت لك من سميت أن من الاعتداء في الدعاء رفع الصوت فيه. ومما جاء عن السلف رحمهم الله تعالى من صور الاعتداء ما ذكره القرطبي وغيره، أن من الاعتداء في الدعاء البحث عن الألفاظ التي تكون مستوعة، والبحث عن هذه الألفاظ والزهد في الأحاديث والأدعية التي تكون من جوامع الكلم التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إن من المسلمين من يجد كتبا، وترك الناس الآن شراء هذه الكتب، وإنما صاروا يبحثون في مواقع معينة عن أدعية ليس فيها ما يتميز إلا شجوعاتها، وليس فيها ما تعجب به إلا إغرابها، وهذا لا ينفع عند الله عز وجل شيئا. إذا أردت أن تدعو فادعو بجوامع الكلم، وادعو بأمور الكاملة كما مر معنا، واترك هذه الأمور التي يدعو بها الناس. تسمع أمورا غرائب، بالألف أدعو كذا، وبالباء كذا، وبالتاء كذا، وأمور غرائب ليست مما يستحسن فيه الدعاء. ومما ورد فيه كذلك النهي عنه وعد من الاعتداء في الدعاء ما ذكره جمع من الفقهاء ومنهم ابن الهمام، أن من الدعاء البحث عن السجوع، البحث عن السجوع والبحث وقصد التلحين في الدعاء. بعض الناس يظن أنه لا يستجاب دعاؤه إلا إذا لحنه، وهذا ليس كذلك. وإنما أن تدعو الله عز وجل بقلب خالص له سبحانه وتعالى، وتدعو الله سبحانه وتعالى وأنت موقن بالإجابة، وقد مر معنا أن الإجابة تكون بأحد ثلاث خصال، وتدعو الله عز وجل بقلب ممتلئ إيمانا وإخلاصا واعتمادا عليه سبحانه وتعالى، ذاك هو النافع. وأما مجرد التلحين فإن هذا التلحين لا يقدم ولا يؤخر، بل ربما كان ذلك التلحين مانعا من إجابة الدعاء، لأن ذلك الداعي ربما انشغل بلحنه ومد صوته وتمطيط مدوده حتى انشغل قلبه عن الإقبال عن المعاني. إذن أيها الموفق، احرص على دعاء الله عز وجل، واحرص على المواسم الفاضلة، واحرص على أن يكون الدعاء حيث شرعه الله عز وجل. فإن من المواضع في الصلاة ما لا يشرع فيه الدعاء، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي قتادة: ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقامل أن يستجاب لكم. وقوله صلى الله عليه وسلم فقامل أي حري إذا امتثلتم أمره صلى الله عليه وسلم وهديه أن يستجاب لكم. هذا يدلنا على أنه الصلاة مع أنها موضع دعاء لا تدعو في كل موضع، فإن الركوع قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فعظموا فيه الرب. الركوع الأصل فيه تعظيم الرب سبحانه وتعالى أكثر من تسبيح الله سبحانه. سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، زد إلى 13، زد إلى ما فوق ذلك. وقال بعض أهل العلم يشرع كذلك أن تقول سبحان ربي العظيم وبحمده، ولكن جمع من أهل العلم يقول إن أفضل الصيغتين لأنها أصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وكلاهما واردة أن تقول سبحان ربي العظيم، وهي التي في البخاري. قل سبحان سبوح قدوس رب الملائكة والروح. ذكر أهل العلم أنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا في ركوعه إلا بدعاء واحد يتأول القرآن وجاء من على سبيل التبع، وهو أنه سبحان أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. قالوا هذا على سبيل التبع للتسبيح، وكان متأولا القرآن كما قالت عائشة رضي الله عنها. إذن في مثل هذه الأيام ونحن نصلي مع إمام مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما أطال الإمام في سجوده وفي ركوعه كما كان سلف هذه الأمة يفعلون. فقد جاء في بعض الأخبار عند ابن أبي شيبة أظن أن سعيد بن جبير كان يؤم الناس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء فيه أن سعيدا كانت إذا جاءت العشر زاد في الركعات وأطال في السجود والركوع، وإطالة السجود يتبعها إطالة الركوع لأنه كما جاء في الحديث فتكون كالسواء إطالة الركوع مع السجود وإطالة القراءة. فإذا أطال الإمام عليك في الركوع فاجعل الركوع تسبيحا لله عز وجل وتنزيها له سبحانه، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. إلزم هذا التسبيح فإن كثرته في الركوع مندوب. وأما السجود فإنك بعد أن تأتي بالتسبيح الواجب وهو سبحان ربي الأعلى فإنك بعد ذلك أدعو بما شئت، لكن احرص على أن يكون دعاؤك من جوامع الكلم، احرص على أن يكون الدعاء من جوامع الكلم. فإن العلماء متفقون على أن الدعاء الذي يدعى في السجود إنما يكون من جوامع الكلم. قال بعضهم ويجوز الدعاء بغير ملاذ الدنيا، يجوز بغير ملاذ الدنيا، وهذا قول قوي. وأما ملاذ الدنيا المحضة عندما تسأل دقائق الأمور فاجعلها خارج الصلاة ولا تسألها في الصلاة، كما عبر الفقهاء عندما يدعو فيقول اللهم ارزقني زوجة حسناء ودابة هملاجة، يقول إن هذا يسأل حتى الأفراد. تذهب لصاحب بيع دواب فتقول أعطني دابة هملاجة، فالأنسب أن لا يكون في الصلاة إلا دعاء هو من جوامع الكلم، لأنك قريب من الله عز وجل، قريب منه، حري بالدعاء. وأنت إذا علمت أنك العظيم إنما تسأله فلا تسأله إلا العظائم، فكذلك ربنا سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى. إذن لما جاء الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى وليتخير من الدعاء الوارد ما شاء. إذن تخير من الدعاء الوارد ما شئت، وهذا يدلنا على فضل العالم على غيره. العالم هو الذي يحفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، العالم هو الذي يحفظ كتاب الله عز وجل فيعلم الأدعية التي فيه ويعلم خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدعو به. إذن أيها الموفق، ونحن في هذه الأيام الفاضلة وقبل أن أختم، احرص على الدعاء، أكثر من الدعاء، اسأل الله عز وجل صغائر الأمور وعظائمها، اسأل الله عز وجل أولها وآخرها، اسأل الله عز وجل نفع الدنيا ونفع الآخرة، اسأل الله عز وجل كل ما أنت محتاج له. ولكن احرص على أن يكون أعظم سؤال أن تسأل الله عز وجل الجنة، وأن تستعيذ به سبحانه وتعالى من النار، وأن تكثر من طلب المغفرة. فأكثروا فيه من خصلتين ترضون بها ربكم، وخصلتين لا غنى لكم عنهما. أما الخصلتان اللتان ترضون بها ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله والاستغفار، وأما الخصلتان اللتان لا غنى لكم عنهما فسؤال الله الجنة والاستعاذة بالله من النار. أؤكد على هذا لما؟ تسمع بعض المسلمين وهم في هذا المكان الفاضل والزمان الفاضل إنما يدعو بأمور الدنيا فقط ولا يدعو بأمور الآخرة الجنة والنار، وأضاع على نفسه خيرا عظيما. لكن أكثر من الدعاء، أكثر من طرق الباب، كما قال أبو الدرداء: جدوا جدوا بالدعاء فمن أكثر طرق الباب كاد أن يفتح له. جدوا بالدعاء. هذه الأيام هي سويعات، وهذه اللحظات إنما هي دقائق. والله ليأتين على المرء لحظات يندم على هذه الساعات التي كان فيها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله ليأتين على المرء ساعات يندم على اللحظات التي أدرك فيها شهر رمضان. والله ليأتين على المرء ساعات يندم على حياة الدنيا. فإن الله عز وجل أقسم بالنفس اللوامة، كل نفس اللوامة. الكافر تلومه نفسه، والمؤمن تلومه نفسه. المؤمن تلومه نفسه في الدنيا وتلومه نفسه في الآخرة. تلومه نفسه في الدنيا أن قصر على ما فات في المواسم، وتلومه نفسه في الآخرة أن لم يجد الطاعة. كل نفس تلومه، كل نفس لوامة بلا استثناء. لكن بعض اللوم نافع وبعض اللوم غير نافع، وبعض اللوم للمؤمن وبعض اللوم لغير المؤمن. إذن استشعر هذا اللوم. والله إن هذه الدقائق التي جمع الله لك عز وجل فيها فضل الزمان والمكان، إن كثيرا من الناس مستعد أن يشتريها بملكه كله، المحبوس في جسده، المسجى في قبره. هؤلاء والله يتمنون أن يبعثوا ويكون في موضع كهذه لحظة. جاء عن بعض السلف وأظنه أبو الدرداء قال: ما من ميت يموت إلا ويرجو أن يرجع إلى الدنيا فيسبح تسبيح. تسبيحا تسبيحا. أنت هنا في مسجد رسول الله وفي بيت الله عز وجل، وأنت هنا ممتثل أمر الله عز وجل صائم، وفي العشر الأواخر من هذا الشهر العظيم، ومع ذلك تنشغل بقيل وقال، مع ذلك تنشغل بأمور الدنيا. إذا جاء وقت الندم فنفسك تلوم ولا تلوم المطايا، ومت كمدا فليس لها اعتبار. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يرحمنا برحمته، وأن يتجاوز عن سيئاتنا، وأن يغفر لوالدينا وأن يرحمهما، وأن يجزيهما خيرا ما جزى والدا عن ولده. اللهم علمنا من القرآن ما جهلنا، اللهم ذكرنا منه ما نسينا، اللهم علمنا منه ما جهلنا، اللهم ارزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ارحمنا برحمتك، ربنا استرنا بسترك، ربنا تجاوز عن سيئاتنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا تقصيرنا في أنفسنا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحمنا واسترنا بسترك. اللهم ارزقنا شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم متعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار، اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم احفظ بلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. اللهم احفظ المسلمين في أموالهم وأعراضهم وأبدانهم وأبشارهم يا رب العالمين. اللهم احفظ ووفق وسدد واغفر لولاة أمورنا. اللهم سدد أمرهم ورأيهم، اللهم اجعل أمرهم إلى خير يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.